فإن درسنا متصل بما سبق من دروس في الحاشية المسماة بقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. وكان آخر ما وقفنا عليه فيما سبق هو حديث حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. القائل حسين بن عبد الرحمن. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. اللهم صل وسلم على رسول الله. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال: ومعهم هذه أمتك، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سدت الأفق وسدت الأفق الآخر. نظر إلى الأفق عليه الصلاة والسلام فإذا سواد عظيم، قيل له: هذا موسى. ظنهم أمته عليه الصلاة والسلام، فقيل له: هذا موسى. ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم. ثم قيل له: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فهذا دليل على فضيلة هذه الأمة كما قال المصنف بالكمية والكيفية، لأنهم سدوا الأفقين، سدوا الأفق وسدوا الأفق الآخر. ومنهم 70,000، هنا ما قال 70,000 رجلا، ألف رجل، قال: منهم 70,000، فلعلهم أنواع أو أجناس، أي نعم، يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا فيه تحقيق التوحيد. مصنف أورد هذا الحديث تحت باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكان قد أورد بابا قبله في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. والباب الذي بدأ به رحمه الله هو باب أو كتاب التوحيد لبيان التوحيد، بيان ما هو التوحيد وبيان حكم التوحيد والحكمة، وأن الحكمة التي خلق من أجلها الجن والإنس هي التوحيد، الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس هي التوحيد. فمن وحد أثابه الله عز وجل، ومن جانب التوحيد عذبه الله عز وجل. فخلق الجن والإنس من أجل التوحيد، والقرآن أنزل والرسل أرسلت من أجل التوحيد، فمن أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. فأنت تجد أن القرآن من أوله إلى آخره هو في التوحيد، في بيان التوحيد، في بيان ثواب أهل التوحيد، عقوبة تارك التوحيد، وفي تقرير سنن الله عز وجل في الموحدين وفي مخالفيهم وما أعده لهم سبحانه وتعالى من جزاء يوم القيامة. فأصحاب التوحيد في الجنة ومجانبي التوحيد في النار، نعوذ بالله من النار. بعد أن أورد هذه الأبواب الثلاثة التي هي الباب الأول كتاب التوحيد، والباب الثاني باب فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب كلها، ومن تحقق بالتوحيد منعه تحقيقه التوحيد من مقارفة الذنوب، وأن من حقق التوحيد يعني حقق صفاه وخلصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ناسب أن يأتي بعده بباب أو بترجمة عنونها بقوله باب الخوف من الشرك، لأن الشرك هو ضد التوحيد. فلما بين التوحيد ناسب أن يبين ضده، لأنه لا يسلم التوحيد إلا باجتناب ضده، فناسب أن يبين ضده فقال باب الخوف من الشرك. وأورد تحت هذا الباب قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الخليل عليه السلام فيما ذكر الله عز وجل في كتابه أن الخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين، ومع هذا يدعو الله عز وجل أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، مما يدل على خطورة الشرك، كما أن الآية السابقة أيضا تدل على خطورة الشرك وأنه أمر مخوف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم أورد الحديث الذي بعده الذي رواه أحمد المسند، أي نعم، وغيره وغير الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. إذا كان الشرك الأصغر مخوف فكيف بالشرك الأكبر؟ أي نعم، هو من باب أولى، أشد خطرا وأشد ما ينبغي أن يخاف منه. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. من لقيه يشرك به شيئا دخل النار. شيئا هنا تعم نكرة، أي نعم، ففي هذا السياق تعم الشرك كله قليله وكثيره. فمن لقي الله عز وجل يشرك به شيئا دخل النار، نسأل الله السلامة. هذا ما يدل على أن الشرك لا يغفر وأن الشرك مخوف. مسلم روى في كتاب الإمام باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، روى هذا الحديث، ومن مات مشركا دخل النار. هذا مما يدل على شؤم الشرك وأنه مخوف وأنه أعظم المحرمات وأعظم ذنب عصي الله به. والشرك الأكبر لا يصح معه عمل، مهما عمل صاحب الشرك الأكبر لا يصح عمله. أما الشرك الأصغر فإنه ينافي كمال الإيمان، الشرك الأكبر ينافي أصله والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. والشرك الأصغر وإن كان لا يغفر لكنه لا يحبط العمل، كل العمل، ولا وإن دخل صاحبه النار فإنه لا يخلد فيها ما دام معه أصل التوحيد، ولا يخرج صاحبه من الملة وإن كان قد اقترف ذنبا كبيرا. هذا في شأن الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر والعياذ بالله فإنه ينقض أصل التوحيد، أصل الإيمان، لا يبقى مع صاحبه إيمان. يعرفون الشرك الأكبر بتعريف جامع، أنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. نأتي هنا إلى العبادة، ما هي العبادة، ما هي أنواع العبادة؟ قال العلماء إن كل أمر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر الله أن يتقرب به إليه رغبة ورهبة فهو عبادة، فصرفه لغير الله عبادة كالدعاء. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى الله الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فهذا أمر من الله عز وجل بأن ندعوه، ومن لم يدعو ربه فهو قد استكبر عن عبادة ربه. وفي الحديث: الدعاء هو العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء مخ العبادة. والصحيح الأصح هو الدعاء هو العبادة، الحديث الأصح حديث الدعاء هو العبادة. فالدعاء عبادة. على كل أمر أمر الله به أو نهي في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتوحيد الله به إخلاصه لله توحيد وإيمان، صرفه أو صرف نوع منه لغير الله شرك وكفران. هذا تعريف للشرك الأكبر، أنه صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. فصرف نوع من أنواع العبادة كصرف مجموع العبادة، أو عبادة غير الله في وقت وعبادة والإخلاص له في وقت لا ينفع. يعني الإخلاص لله عز وجل في وقت، ثم عبادة غيره في وقت آخر، كأن يكون مثلا في حال الشدة أو في وقت من الأوقات يعني يخلص لله العبادة، لكنه في وقت آخر يشرك مع الله في العبادة، فعبادته تلك لا تنفعه لأنه أشرك وحبط عمله بالشرك. نقول إن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله كصرف مجموعها لغير الله، مثل من كفر بنبي فكأنما كفر بجميع الأنبياء، يعني من كفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام مثل اليهود والنصارى كأنهم كفروا بعيسى وموسى وكفروا بسائر الأنبياء. فالواجب أن يؤمن بالأنبياء جميعا كما هو شأن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فالتفريق بين الرسل كفر برسول وإيمان برسول، هذا كفر بجميع الرسل، هذا كفر بجميع الرسل، لا ينفع الإيمان برسول مع الكفر برسول آخر، بل الإيمان يجب أن يعني من كفر برسول فكأنما أو كفر بنبوة أحدهم فكأنما كفر بالنبوة كلها، أو كفر فكذلك من أشرك نوعا من أنواع العبادة فكأنما صرف مجموع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. حاصل أن موضوع الشرك موضوع خطير، وقد تتبعت بجهدي القاصر ما ورد في القرآن الكريم من لفظة شرك وما تصرف منها، فوجدت ما يزيد على 170 موضعا في القرآن الكريم في ذكر الشرك، في النهي عنه، في التحذير منه، في بيان خطورته، في يعني هذا في القرآن الكريم، لولا أنه خطير ما تكرر هذه في هذه المواضع الكثيرة في 170 موضعا في لفظة الشرك، التحذير من الشرك وما تصرف من هذه اللفظة. هذا يدل على أن الشرك أمر خطير وأنه ينبغي أن يحذر منه وينبغي أن يعتنى ببيانه والحذر منه ولا نضيق بهذا ذرعا. ثم إذا يعني ذكر أو قرر موضوع الشرك وخطورته ووجد أحد يعني أن لديه بعض الشيء، فهذه فرصة يراجع ويحاسب نفسه. ثم ليس كل ما نقول إن هذا العمل شرك يعني أننا نكفر الأعيان التي تلبست بشيء من أنواع الشرك وهي تجهل، أو تلبست بشرك أصغر لا يحبط الملة، إنما المقصود التحذير من هذه الموبقة هذه المهلكة، نسأل الله السلامة. لعلنا نأتي إلى دور قارئنا الكريم فندعوه ليقرأ على بركة الله من الحاشية المذكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الشارح رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني، هذا المشرك الشرك الأكبر، وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده يعني وغير الكافر عناد. الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر عناد وإباء كما هو كفر إبليس، وكفر تكذيب وجحود. إبليس ما كذب ولا جحد لكنه أبى، عاند. فإذن الكفر يعني من بابين: كفر الإباء والإعراض والعناد، وكفر التكذيب والجحود. نعم، ليس الكفر مقتصر على التكذيب فقط والجحود فقط، هذا خطأ، بل الكفر يكون من بابين: من باب التكذيب والجحود كما فعلت اليهود والنصارى، كذبوا وجحدوا، كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام وجحدوا رسالته. أما إبليس ومن تبعه فهو أبى وما كذب له، وفرعون كذلك وقومه يعني جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فكفرهم كفر كبر، تكبر، كفر إباء، كفر عناد. نعم، نسأل الله السلامة. نعم. ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها. لم يكن صاحب كبيرة. نعم. إن لم يكن صاحب كبيرة مصرا عليها ومات على ذلك فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل الجنة أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة. انتهى. نعم، هذا كلام جميل. نعم، قد يعني لكنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يدخل النار. نعم، ويعذب فيها إذا كان شركا أصغر، أما إذا كان مشركا شركا أكبر فهو يخلد في النار. الدخول غير الخلود، يعني المراتب هكذا: ورود، وإن منكم إلا واردها، يعني الجميع يريدونها، والله ينجي المؤمنين. وفيه دخول وفيه خلود، فقد يدخلها عصاة الموحدين ثم يخرجون منها بعد التطهير. أما الخلود فلا يخلد إلا المشرك الأكبر، أو المشرك الشرك الأكبر، والكافر الكفر الأعظم. نعم، فهذا يخلد في النار والعياذ بالله. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت هذا قول أهل السنة والجماعة، لا اختلاف بينهم في ذلك، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من ونقل الشرك. كلام النووي، الكلام السابق كلام النووي رحمه الله تعالى، إمام النووي من أئمة المسلمين، له شرح صحيح مسلم، وله الأربعين النووية، وله رياض الصالحين، وله غير ذلك، هو من فقهاء الشافعية. أي نعم، انظر كيف قال: أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، إلى آخر ما قال. كما نقل الشيخ عبد الرحمن، قال الشيخ عبد الرحمن: قلت هذا قول أهل السنة والجماعة، وهذا حق. أي نعم، هذا قول أهل السنة والجماعة، لا اختلاف بينهم في ذلك. نعم، وهذه الآية من أعظم ما يوجب الخوف من الشرك، لأن الله تعالى قطع المغفرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد، ثم قال: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك. فهذا الذنب الذي هذا يغفر ما دون ذلك، خصص ما دون الشرك وقيد بالمشيئة لمن يشاء. هنا خصص الذنوب التي دون الشرك. أي نعم، وقيد يعني قيد بالمشيئة، فيغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخصص وقيد فيما دون الشرك وقيد بالمشيئة، فخصص ما دون الشرك وقيد بالمشيئة. إن شاء عذب عدلا، وإن شاء عفا فضلا. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله. هذه الذنوب التي دون الشرك، يعني المعاصي، يقارف المعصية، لا يقارف المعصية يعني إلا من فرط جهل، شهوة، شبهة، يعني الجهل يدخل في الشبهة، من شبهة أو شهوة، لكنه لا يقارف المعصية تعبدا، لا، لأن ما يكون العمل تعبد حتى يكون فيه أركان التعبد القلبي، الحب والرجاء والخوف. إذا فعل هذا في حال المعصية فهذا يعني أصبحت شركا، نسأل الله السلامة. لكنه يقارف المعصية لفرط يعني الجهل أو لفرط الاعتداء والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. نعم. فهذا الذنب الذي هذا شأنه لا يأمن أن يقع فيه، فلا يرجى له معه نجاة إن لم يتب منه قبل الوفاة. قوله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني إذا تاب من الشرك أو تاب من غيره فالتوبة تجب ما قبلها، هذا من فضل الله عز وجل. يعني المشرك إذا تاب تاب الله عليه. أي نعم. قوله: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي إبراهيم الخليل عليه السلام، أي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن، والخلة أخص من المحبة، ولهذا اختص بها الخليلان، اختص بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهذا أيضا يخيف العبد، فإذا كان الخليل إمام الحنفاء الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن، وقال: وإبراهيم الذي وفى، وأمر بذبح ولده فامتثل أمر ربه، وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام، لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه، لا بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فهذا أمر لا يؤمن الوقوع فيه، وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة، فاتخذت الأوثان وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون المفضلة، فبنيت المساجد والمشاهد على القبور، وصرفت لها العبادات بأنواعها، واتخذ ذلك دينا، وهي أوثان وأصنام، كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومنات، وأصنام العرب وغيرهم. فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم. بل نعم، وقع هذا الوصف يعني صحيح، إلا أن الله سبحانه وتعالى طهر هذه البلاد بتوفيق الله عز وجل، ثم بجهود أهل التوحيد من علماء هذه الأمة وأمرائها جزاهم الله خيرا. لكن فيما خرج عن هذه البلاد لا تزال هذه المشاهد، ولا تزال هذه الأضرحة، ولا تزال هذه الأوثان تعبد من دون الله، تدعى من دون الله عز وجل ويتقرب إليها، وهذا أمر واقع لا ينكره. نسأل الله أن يرد شارد المسلمين إلى رشده. نعم. فما أشبه ما وقع فيها في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم، بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده. فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب له الخوف عليه وعلى ذريته بقوله: ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس.

كانوا يلبون، كان المشركون يلبون قل لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نعم. وهذا هو التحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذرا عباده من الشرك: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ومن لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. إذا ما كانت هذه الآيات والقرآن الكريم ما ينفع شيء، إذا القرآن الكريم لا ينفع سامعه فلن ينتفع بشيء، هذا الذي لا ينتفع بالقرآن لن ينتفع بشيء بعده. نعم. من لم تخوفه هذه الآيات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إذا سمع كلام الله قامت عليه الحجة، لا حيلة فيه بعد ذلك. نعم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه، والند المثل والشبيه، فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل عليه بوجهه. فمن دعا ميتا، ميتا تقال للي مات خلاص انتهى، والميت تقال للحي الذي مصيره الموت، إنك ميت وإنهم، لكن الذي توفي وانتهى يقال ميت بتسكين الياء ميتا. نعم. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء هذا هو الضابط في العبادة. من دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه، حتى إذا كان يقصده حتى لو ما دعا، إنما يقصده بقلبه، يقصده بوجهه رغبة ورهبة، يخافه خوف السر، خلاص هذا شرك أكبر والعياذ بالله. نعم. تجد أن بعضهم إذا أقبل سجد وانحنى وخاف. نعم. خاف يشور به الشيخ ولا يشور به، هذا خوف السر، يعني أقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأل أو لم يسأل، يعني دعاه أو ما دعاه أو لم، إذا كان أقبل إليه بهذه الصفة فقد عبده. أي نعم، نسأل الله السلامة. حتى بعضهم تقول احلف بالله، يحلف لك بالله مئات الأيمان وهو كاذب، لكن تقول احلف بالسيد فلان، بالشيخ فلان، بالولي فلان، لا يحلف وهو كاذب، نسأل الله. فهذا أصبح في قلبه أعظم قدرا من الله عز وجل، نسأل الله السلامة. نعم. نكمل بس لو سمحت نكمل. فمن دعا ميتا أو غائب، يعني هذا الميت أو هذا الولي ما هو ماسك السيف على رقبتك وتشوف يعني شيء مشاهد تخاف منه، إنما تخافه بالغيب، هذا خوف السر، ترجوه بالغيب، يعني ما عندك برهان أنه يستحق هذا الرجاء أو هذا الخوف، ما في برهان، لا برهان من الكتاب والسنة ولا يعني من الواقع المشاهد حتى تخاف خوف طبيعي. خوف السر قسيم الخوف الطبيعي، لكن لو واحد مثلا يعني ماسك السيف على رقبتك هذا خوف طبيعي، هذا خوف يعني تخاف من من السيف شيء مشاهد، أو تخاف من النمر، تخاف من الأسد يفترس، هذا خوف طبيعي لا يؤاخذ الإنسان على هذا الخوف الذي يأخذه، لكن هذا الخوف لا يصل إلى حد أن يعبده بقلبه، القلب ما عليه إكراه، ما عليه سلطان، وهذا من فضل الله عز وجل، لا سلطان لأحد على القلب إلا لله. أي نعم. نعم تفضل. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أم لم يسأله، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار، لكونه ينافي الإخلاص الذي هو إقبال الوجه على الله في كل الذي هو إقبال الوجه على الله في كل ما يخافه العبد. إيش عندك يا شيخ؟ أي نعم، ماشي زيادة مقبولة، إقبال القلب والوجه، يعني هنا فيه واو، احنا شطبنا الواو ظنينا انها خطا، لكن اذا كان فيه القلب فهذه معطوفه، القلب والوجه. نعم، لكونه ينافي الاخلاص الذي هو اقبال القلب والوجه، اقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب به ويدين به. ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى، وذلك ينافي الإخلاص. قد يسأله بلسان الحال ولا يسأله بلسان المقال. إذا التفت يرجوه ويخافه، أو يرجوه ويتقرب إليه بالغيب. نعم، ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قوله: من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا هو الإخلاص كما تقدم. وقوله: ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا هو الشرك. فمن لقي الله بالشرك دخل النار قل أو كثر. أما الشرك الأكبر فلا عمل معه ويوجب الخلود في النار كما تقدم في معنى الآيات. وأما الأصغر كيسير الرياء وقول الرجل ما شاء الله وشئت، وقوله ما لي إلا الله وأنت ونحو ذلك، فهذا لا يكفر. فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات بالحسنات. قال بعض إذا انقلب إلى أكبر. نعم، قال بعض العلماء: اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء، واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يوجب الإيمان به، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. انتهى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر، يعني يجتمعان في شيء، أنه لا يغفر لا الشرك الأكبر ولا الأصغر. لكن الأكبر يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد في النار، أما الأصغر فلا يحبط العمل ولا يخرج من الملة ولا يخلد في النار. هذا الأصغر. كونه لا يغفر يعني أن الله يحاسب به، أن الله يحاسب به وليس تحت المشيئة، بل من لقيه يشرك به شيئا يعني جازاه بهذا الشرك، فإن كان أصغر لا بد أن يخرج ولا بد أن ينتهي جزاؤه ويدخل بما معه من أصل التوحيد الجنة، يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. أما إذا كان أكبر والعياذ بالله فلا عمل معه. وسبقا ذكرت الشرك الأكبر وهو صرف نوع من أنواع العبادة، الآن أذكر الشرك الأصغر وهو كل وسيلة أو ذريعة توصل إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله من غير اعتقاد تعظيم المحلوف به كعظمة الله، يعني جرع لسانه والنبي والكعبة وحياتك، هذا شرك في الألفاظ، شرك أصغر. أي نعم، ينبغي الانتهاء عنه. أو مثلا يرائي، يعني يطرأ الرياء على عمله، يبتدئ العمل إذا كان لله عز وجل لكن يطرأ عليه الرياء، كمن يصلي، هو يصلي لله، الدافع أنه يصلي لله، مسلم مخلص، لكن إذا رأى رجلا ينظر إليه أو رأى يزين في صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فهذا ريا، هذا شرك أصغر، قد يكبر ويستفحل ويصبح أكبر. أي نعم، والعياذ بالله. فالوسيلة أو تعبد الله في مكان يعبد فيه غير الله، كمن يعبد الله في القبور في المقابر. أي نعم، فهذه ذريعة إلى الشرك أو وسيلة إلى ارتكاب الشرك الأكبر. كل ذريعة أو وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر فهو من الشرك الأصغر. أي نعم، ومن وسائل الشرك وأسبابه، نسأل الله السلامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.